الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أظن وقفنا في ضوابط باب التيمم عند قولهم صفة التيمم توقيفية، كذا ولا لا؟ ها؟ نعم. آخر فرع أخذنا فيها، أعد، أي نعم، هل يشترط في الصعيد أن يكون ذا غبار؟ انتهينا منها ولا لسه؟ طيب نبدأ في قاعدة وضابط جديد. يقول هذا الضابط: كل ما أبطل الطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية مع زيادة وجود الماء. كل ما أبطل الطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية، وهذا واضح إن شاء الله. فجميع النواقض التي تتعلق بالطهارة المائية فإنها مباشرة تنقل إلى الطهارة الترابية، فكما أن الريح والخارج من السبيلين تنقض الطهارة المائية فكذلك أيضا هي تنقض الطهارة الترابية، وكما أن لحم الجزور ينقض الطهارة المائية فكذلك أيضا ينقض الطهارة الترابية، وكما أن النوم الطويل المستغرق ينقض الطهارة المائية فكذلك أيضا هو ينقض الطهارة الترابية، وهكذا دواليك. فجميع الأشياء التي توجب الطهارة الصغرى فإنها توجب الطهارة الترابية، عفوا، فجميع الأشياء التي تنقض الطهارة المائية فإنها مباشرة تنقض الطهارة الترابية، إلا أن الطهارة الترابية ينقضها شيء زائد على نواقض الطهارة المائية وهو وجود الماء، فمتى ما وجد الماء بعد التيمم فإن الطهارة الترابية تعتبر منتقضة في هذه الحالة، وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء قال: أين الرجل؟ قال: أنا يا رسول الله. قل: هذا. قال: خذ هذا فأفرغه عليك، فأمره بإفراغه، مما يدل على أن طهارته الترابية السابقة عن جنابته قد انتقضت، وسبب انتقاضها وجود الماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا صارت الطهارة الترابية تزيد على الطهارة المائية في نواقضها بوجود الماء، فمتى ما وجد الماء انتقض التيمم فيعود الحدث الذي كان عليك، فإن كنت تيممت عن حدث أصغر فيعود وصفه ويجب عليك أن تتوضأ الآن، وإن كنت قد تيممت عن حدث أكبر فيعود وصفه ويجب عليك أن تتوضأ الآن، ها؟ أن تغتسل الآن. وهنا مسألة تبحث تحت هذا الضابط، وهو: ما الحكم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة؟ ما الحكم إذا تيمم ثم وجد الماء؟ فنقول: هذه لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الشروع في تكبيرة الإحرام، فإذا كان وجود الماء قبل تكبيرة الإحرام فقال الجميع بأنه لا بد من استعمال الماء في هذه الحالة، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في وجوب استعمال الماء في هذه الحالة، لأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز لعذر بطل بزواله، وقد أجاز له الشارع أن يتيمم لعذر عدم وجود الماء، فمتى ما وجد الماء قبل تكبيرة الإحرام فإن طهارته الترابية تعتبر منتقضة ويلزمه حينئذ الرجوع إلى الأصل وهو الطهارة المائية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا وجد الماء بعد الفراغ الكامل من الصلاة، بمعنى أنه لم يجد الماء إلا بعد التسليمتين، ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الواجب عليه، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة إعادتها. أن صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة إعادتها. فإن قلت وما برهان هذا؟ فأقول برهان هذا ما في سنن النسائي وأبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة، وقال: للذي أعاد لك الأجر مرتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة أي وافقت أمر الشرع، فأفاد هذا أنه ليس من السنة أن يعيد الإنسان الصلاة بعد أن وجد الماء إذا فرغ من صلاته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للآخر لك الأجر مرتين، فهذا دليل على أنه أخطأ فيما فعل. فإن قلت وكيف تصفه بأنه مخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أجرين، والمجتهد إذا أصاب له أجران، فنقول إن الأجرين المذكورين في الحديث ليس على اجتهاده، وإنما أجر على صلاته التي فعلها وأجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه، فصار مجموع الأجرين له أجرين: أجر على صلاته التي صلاها بالتيمم، وأجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه، اجتهاده الذي أخطأ فيه. فإذا ليس من السنة أن تعيد الصلاة، وأقوال العلماء تابعة للأدلة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. بقينا في الحالة الثالثة التي اشتد فيها خلاف أهل العلم اشتدادا عظيما، وهي فيما إذا وجد الماء بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة، بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة. ففي هذه الحالة للعلماء فيها قولان، أنتم معي؟ القول الأول قالوا بأن تيممه قد بطل وطهارته قد انتقضت، ويجب عليه أن يخرج من صلاته فيستعمل الماء ثم يستأنف الصلاة من أولها، وهذا ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى، بينما خالفهم فريق من أهل العلم وقالوا بل إنه يجب عليه المضي في صلاته ويحرم عليه الخروج منها، فلا يجوز له أن يقطعها لأنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا، ومن دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فإنه لا يطالب بعد ذلك بشيء آخر. فالشريعة أمرته إذا كان عادما للماء أن يتيمم ويصلي، فهو عادم الماء فتيمم وصلى، إذا لم يخالف الشرع، فلماذا نبطل صلاته وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا؟ فأنت ترى أن هذين القولين قويين ولكل منهما حظه من النظر، والعجيب في هذه المسألة أنه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلماء حتى نجنح إليها ونوصي السائل بفعلها فيخرج من خلاف العلماء، لأننا إذا قلنا له اخرج من الصلاة أنكر علينا الفريق الذي قالوا لا يخرج، وإذا قلنا استمر في صلاتك أنكر علينا الفريق القائل بوجوب الخروج، فهذه من المسائل التي لا يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف، فلا حق لك يا طالب العلم أن تقول والأحوط أن يستمر، ولا حق لك أن تقول الأحوط أن يخرج. فإن قلت إذن وأي مسألة يصح التعليل فيها بالخروج من الخلاف؟ فأقول هي تلك المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها الطرفان، وهي في الغالب ما إذا اختلف الفريقان في وجوب أو ندب، فالنقطة التي اتفقوا فيها مشروعية الفعل، أو اختلفوا في جزء في مسألة أقوالها التحريم أو الكراهة، فالجزئية التي اتفقوا فيها هو الترك. والترك أنتم فهمتم هذا؟ وأما مسألتنا التي نحن بصدد شرحها فإنه لا يصح أن يعلل فيها بالخروج من الخلاف ولا بفعل الأحوط. فإن قلت وما القول الصحيح فيها، فأقول القول الأقرب إن شاء الله هو بطلان صلاته ووجوب الخروج منها في هذه الحالة. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول البرهان على ذلك عدة أمور. الأمر الأول الإطلاق الوارد في الأحاديث الدالة على بطلان الطهارة الترابية عند وجود الماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله، فقوله فإذا وجد مطلق في الوجدان، فإذا وجد الماء قبل الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته، وإذا وجد الماء بعد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته. والحالة الثالثة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا قلنا بأن الحالة الأولى داخلة في إطلاق الحديث والحالة الثانية داخلة في إطلاق الحديث، فما الذي بالله عليك أخرج الحالة الثالثة عن إطلاقه؟ فإننا لا نعلم دليلا يقيد هذا الإطلاق، والمتقرر عند العلماء أن الألفاظ الواردة مطلقة الواردة بالإطلاق يجب بقاؤها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها إلا بدليل. فإن قلت إنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا، فنقول هذا ليس دليلا، هذا مجرد اجتهاد ورأي، ونحن نستدل بماذا؟ بدليل ونص. ولا يجوز معارضة النصوص أو ظاهر النصوص بمجرد الآراء أو الاجتهادات. ومن الأوجه أيضا أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما جاز لعذر بطل بزواله، ونحن إنما أبطلنا تيممه قبل تكبيرة الإحرام بسبب ماذا؟ وجود الماء، وأبطلنا تيممه بعد الفراغ من الصلاة والعلة وجود الماء، فلماذا لا نبطل تيممه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة مع وجود العلة؟ فالعلة التي بسببها بطل التيمم هي وجود الماء في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، فلماذا لا تؤثر العلة في حكمها في أثناء الصلاة؟ ما المانع؟ الجواب لا مانع، وهذا دليل على أن تيممه قد بطل حتى وإن وجد الماء في أثناء الصلاة، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله. ويؤكد هذا الوجه الثالث، وهو أننا لا نعلم مفسدا للطهارة لا يكون مفسدا إلا في خارج الصلاة، وأما في داخلها فلا يسمى مفسدا. ولو أنك سبرت جميع نواقض الطهارة لوجدت أن من طبيعتها أنها تنقض الطهارة قبل تكبيرة الإحرام وبعد الفراغ من الصلاة، ولو حصلت للعبد في أثناء الصلاة لنقضت طهارته. فإذا جعلنا من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء، فحينئذ لا بد أن نسن به سنة بقية النواقض. فلو أن الإنسان وجد الماء قبل تكبيرة الإحرام انتقض تيممه لوجود ناقض من نواقض الطهارة الترابية وهو وجود الماء، ولو أنه وجده بعد الفراغ من الصلاة لانتقض تيممه لوجود الناقض. وكذلك نقول فيما لو وجده في أثناء الصلاة لوجود الناقض، إذ لا يتصور ولا يوجد في الشريعة شيء من النواقض إنما يؤثر في نقض الطهارة خارج الصلاة لا داخلها. وهذا يؤكد صحة القول بأنه يجب عليه الخروج ولا يجوز له البقاء والاستمرار. ويؤكد هذا الوجه الرابع، وهو أن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. ولا حق لإنسان أن يفرق بين الحكم وعلته إلا بدليل يفرق بينهما. فلو سألناك ما العلة التي جعلت الطهارة الترابية منتقضة قبل تكبيرة الإحرام؟ هي وجود الماء. هل ثمة علة أخرى؟ الجواب لا. وهذه العلة ليس لها إلا وصف واحد، وهو وجود الماء. طيب، وما الذي جعل الطهارة الترابية تنتقض بعد الفراغ من الصلاة؟ هي وجود الماء. فإذا تلك الصورتان لما وجدت فيهما العلة الموجبة للانتقاض انتقضت لضرورة قرن الحكم بعلته. فلماذا نقول إنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا تنتقض طهارته مع وجود العلة؟ فما الدليل على التفريق بين الحكم وعلته في هذه الصورة الثالثة؟ الجواب لا دليل نعلمه إلا مجرد اجتهادات وآراء لم تبنى على أدلة. فلذلك التأصيل الفقهي والتقعيد الأصولي ينص على أنه متى ما وجدت العلة وجد الحكم. وجد الماء قبل الصلاة انتقضت الطهارة الترابية، وجد الماء أثناء الصلاة انتقضت الطهارة الترابية، وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة انتقضت الطهارة الترابية. هكذا ينبغي أن تؤصل نفسك على ألا تفرق بين علة وحكمها إلا إذا وجدت، إلا إذا وجد البرهان أو القرينة الموجبة لهذا التفريق، وإلا فالأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أنه يجب عليه أن يخرج لانتقاض طهارته في هذه الحالة. فإن قالوا أولم يدخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا، فنقول بلى، ويخرج منها على الوجه المأمور به شرعا، على الوجه المأمور به شرعا. فإن قالوا أولم يقل الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فكيف تأمرونه بإبطال صلاته؟ فنقول إننا لم نبطل صلاة أحد، وإنما الشارع هو الذي أبطلها لوجود الأدلة، لأنه نبهنا على أن من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء. فقال الشارع متى ما وجدتم الماء فقد انتقضت الطهارة الترابية. فإذا نحن لم نتعرض لصلاته بالإبطال بلا سبب شرعي ولا مسوغ مرعي، وإنما أبطلناها بالدليل. فنحن حكمنا عليها بالبطلان بالدليل، فنحن لم ننشئ بطلانا من عند أنفسنا، وإنما أخبرنا بالبطلان الذي نص عليه الدليل. فإذا لا حجة لمن قال بالمضي فيها مع وجود الماء، لا حجة لمن قال بالمضي فيها مع وجود الماء. فهمتم هذا؟ فإذا كل ما أبطل الطهارة المائية فإنه مباشرة يبطل الطهارة الترابية، ويزاد على مبطلات الطهارة الترابية وجود الماء، والله أعلم. القاعدة التي بعدها: كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. والضمير في عدمه يرجع إلى الماء. وبناء على ذلك، وبرهان ذلك أن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدن. فالشارع عند هذا الفعل أو هذا القول يطلب منك طهارة، وهذه الطهارة الشرعية أصلية تارة وتكون بدلية، فأنت مطالب بالطهارة الأصلية عند هذا القول أو الفعل ابتداء وبالأصالة. لكن إذا فاتتك الطهارة المائية فإنك مطلوب بالطهارة الأخرى إن الشارع من مقاصده وجود الطهارة عند هذا القول أو هذا الفعل. فإذا كنت قادرا على الطهارة المائية فقم بها امتثالا لأمر الشارع في طلب الطهارة، وإن كنت عاجزا عن الطهارة المائية فانتقل إلى الطهارة الترابية، لأن المقصود العام عند الشارع هو الطهارة عند هذا القول وهذا الفعل. فإذا الشارع يهتم بجنس المقصود لا بنوعه، فجنس المقصود هنا هو الطهارة، وأما نوعه فإما أن يكون الماء عند القدرة عليه أو يكون التراب. فهمت هذا؟ فإذا ليست القضية قضية النوع، وإنما القضية قضية المقصود بالجنس. وبناء على ذلك فعندنا فروع. الفرع الأول: الصلاة فريضة ونافلة إذا عدم الإنسان الطهارة المائية فيها فينتقل مباشرة إلى الطهارة الترابية إيجابا. هذا واضح ولا خلاف فيه فيما أعلمه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الفرع الثاني: اختلف العلماء فيما إذا عدم الإنسان الماء الذي يغتسل به في يوم الجمعة، فهل ينتقل من غسل الجمعة إلى التيمم بنية غسل الجمعة؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال لا ينتقل، ومنهم من قال ينتقل. فالذين قالوا لا ينتقل قالوا لأن المقصود الأعظم من الاغتسال في يوم الجمعة هو إزالة الروائح القذرة وتنظيف الجسد، وهذا لا يثمره، وهذا المقصود لا يثمره إلا الماء، وأما التراب فإنه لا يتحقق به هذا المقصود. والقول الأقرب عندي أنه ينتقل، لأن المتقرر أن كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمه، أي عند عدم الماء. ولأن مقصود الشارع في غسل الجمعة ليس هو مجرد التنظيف فقط، وإنما وجود مسمى الطهارة أيضا، فالشارع أراد أن يتطهر الإنسان في يوم الجمعة. فإذا عدم الإنسان ما يحقق به مقصود الشارع كله فلا أقل من تحقيق بعضه، وهو وجود مسمى الطهارة، لأن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولا أدل على هذا من أن الإنسان لو اغتسل أعظم اغتسال قبل فجر يوم الجمعة وتنظف أحسن تنظيف، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن تجتمع عليه الروائح القذرة حتى يروح إلى الجمعة، أفيسقط في حقه سنية غسل اليوم يوم الجمعة؟ الجواب: لا يسقط. إذن ليس المقصود العام هو كمال التنظيف وإزالة الروائح القذرة، وإنما المقصود مع ذلك هو وجود مسمى الطهارة. فإذا علمنا ما يحقق المقصود الشرعي كله فلا أقل من تحقيق بعض مقاصده. ولقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الفرع الثالث: اختلف العلماء فيما إذا عدم الإنسان ماء يغتسل به للعيدين أفيشرع له أن يتيمم؟ الجواب: على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يشرع له التيمم، ومنهم من قال لا يشرع له التيمم. والقول الأقرب عندي أنه يشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمها. فإن قالوا: وكيف تقول يشرع انتبه، كيف تقول يشرع والتيمم إنما هو طهارة ضرورة والغسل شيء كمالي لا ضرورة له؟ فكيف تتيمم عن شيء لا ضرورة له في أصله؟ فمن باب أولى ألا تكون ضرورة، ألا يكون ثمة ضرورة في بدله، والتيمم طهارة ضرورة. فنقول: ومن الذي قال لكم أصلاً إن التيمم طهارة ضرورة؟ بل هو بدل شرعي صحيح، لكن الشارع علقه على سبب وهو عدم وجود الماء. فليس التيمم طهارة ضرورة، بل هو طهارة شرعية غير متعلقة بالضرورة، ليس متعلقا بالضرورة. فإذن هم بنوا على هذا الرأي الفقهي المجرد عن الدليل حكما، فنحن أصلا لا ننقض الحكم بل ننقض هذا الرأي ولا نسلمه ونجادل فيه. وبناء على ذلك فلا تنظر إلى نوع الطهارة، أهي واجبة أم مندوبة؟ المهم أن تنظر إلى أن الشارع يطلب منك أيها المكلف تحقيق مسمى الطهارة عند هذا القول أو الفعل. فإذا وجدت الطهارة الأصلية فقم بها، وإلا فاتق الله ما استطعت وقم بالطهارة البدلية، حتى وإن كانت الطهارة البدلية لا تحقق كل مقصود الشارع. فإذا من المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية الاغتسال، صلاة العيدين. فإذا عدم الإنسان الماء الذي يغتسل به فإنه ينتقل مباشرة إلى الطهارة الترابية. ومن فرق بين البدل والمبدل في هذه الحالة، فإذا عدم الإنسان الطهارة المائية فينتقل إلى الطهارة الترابية، ومن فرق بين البدل والمبدل في هذه الحالة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق. ومن الفروع أيضا: اختلف العلماء فيما إذا حضرت جنازة ولم نجد ماء نغسلها به، أفنيمم الميت أم ماذا نصنع به؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله. منهم من قالوا: لا يشرع لنا أن نيمم الميت إذا عدمنا الماء، بل ننتظر بجثته حتى نجد الماء، ما لم يكن طول الانتظار مفض إلى تغير جثته أو نتنها. فإذا كنا نرجو وجود الماء ولو بعد حين فطيب، وأما إذا لم نرجو وجود ماء فنكفنه بلا طهارة مائية ولا ترابية. وكأن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا القول، بينما قال الفريق الثاني بمشروعية الانتقال إلى الطهارة البدلية التي هي التراب عند عدم وجود الماء. وكأني بكم تعرفون الراجح إن شاء الله. القول الصحيح في هذه المسألة هو مشروعية الانتقال، لأن المتقرر عندنا أن كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. ووجود الجنازة من المواضع التي تشرع عندها استعمال الطهارة المائية. فإذا عدمنا الماء والجنازة موجودة فإننا نيمم الميت على الصفة الشرعية، فنضرب بيديه الصعيد الطيب ونمسح بعضهما مع بعض ثم نقول بهما على وجهه هكذا، ويكون بذلك قد قامت تلك الطهارة البدلية مقام الطهارة الأصلية. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، ولأن المتقرر عند العلماء أن البدل يأخذ حكم المبدل فيما هو من خصائصه. فإن قلت: وما الحكم لو يممناه ثم وجدنا الماء؟ فأقول: لا يجب استعماله إذا وجدناه قبل الدفن، لأننا إذا لم نجد الماء إلا بعد الدفن والفراغ منه فلا يجوز نبشه حينئذ. وأما إذا وجدنا الماء قبل دفنه فإننا يجب علينا أن نستعمل الماء حتى ولو كان بعد التكفين، فإن حل الكفن أيسر من نبشه بعد دفنه والفراغ منه. كيف؟ حتى ولو، حتى ولو. ومن الفروع أيضا، أنتم معي في هذه القاعدة؟ قاعدة طيبة. اختلف العلماء في ما إذا لم يجد الإنسان ماء قبل الطواف يتوضأ به فماذا يفعل، على قولين لأهل العلم. والقول الصحيح حتى لا نطيل هو مشروعية التيمم في هذه الحالة، لأن الشارع طلب منا قبل الطواف أن نتوضأ. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف. فإن قلت أوليست الطهارة قبله سنة كما رجحت لنا سابقا، فأقول نعم، القول الصحيح أن الطهارة الصغرى من سنن الطواف لا من واجباته، ولكن حتى ولو كان الموضع هنا موضع تطهير سنة إلا أنه موضع تشرع عنده الطهارة المائية، والمتقرر عند العلماء أن كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمه. ومن المواضع أيضا عند دخول مكة، اختلف العلماء إذا لم يجد الإنسان ماء يغتسل به عند إرادته لدخول مكة فهل يشرع له أن يتيمم؟ الجواب نعم، يشرع له أن يتيمم في هذه الحالة، لأن من السنة أن يغتسل الإنسان قبل دخول مكة، لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فبما أنه موضع تشرع عنده الطهارة المائية فيشرع عنده الطهارة الترابية. ومن الفروع أيضا ولعله آخرها عند الإحرام، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إذا عدم الإنسان ماء في هذا الموضع، أي في ما إذا أراد أن يحرم. وأنتم لا يخفى على شريف علمكم أن من السنة أن يغتسل الإنسان قبل عقد الإحرام، لما في جامع الترمذي بإسناد حسن من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأحاديث أخرى. فبما أن عقد الإحرام تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع حينئذ في أصح القولين عنده الطهارة الترابية إذا عدم الماء. وما الذي يخرج هذا من أصل من الأصل العام؟ ليس هناك ما يخرج هذا من الأصل من الأصل العام. وبناء على ذلك فأي موضع طلب الشارع منك الطهارة المائية فيه طلب وجوب أو طلب ندب، فإنك متى ما عدمت الطهارة المائية فتنتقل مباشرة إلى الطهارة، أجيبوا يا أخوان، الترابية، والله أعلم. آخر قاعدة من قواعد باب التيمم تقول هذه القاعدة: فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. والمقصود بالطهورين أي الماء والتراب، فإذا عرضت لك حالة فقدت فيها الأمرين جميعا فلم تجد ماء تستعمله ولا ترابا تتيمم عليه، فإن اشتراط الطهارة لهذه العبادة يسقط عنك لأنك عاجز عنه. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل واجب فإنه يسقط بالعجز، وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأي شرط من شروط العبادة عجزت عن تحقيقه فإنه يسقط عنك ولا تطالب به. فإذا كنت فاقدا للطهورين جميعا، للماء والتراب، فإنك تصلي على حسب حالك، ولكن هل تعيد أو لا تعيد بعد القدرة على أحد الطهورين؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا إعادة. فإن قلت: ولم لا إعادة؟ نقول: لأنه فرغ من العبادة بعد أن فعلها على الوجه المأمور به شرعا، فهو لم يتجانف لإثم. ومن فرغ من فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا ولم يتجانف لإثم فإنه لا إعادة عليه، يعني لا ضمان عليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن الإعادة تفتقر إلى دليل جديد، ولا نعلم دليلا يدل على أن من فعل هذا فهو مطالب بإعادتها، فمن أمره بالإعادة بعد القيام بما أمره الشارع به فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الإعادة، إذ الأصل براءة الذمة. فمن أراد أن يعمر ذمته بوجوب الإعادة مرة أخرى فهو مطالب بدليل هذا الإعمار، لأن الأصل عدمه، وما كان الأصل عدمه فالأصل بقاء عدمه حتى يرد الناقل بيقين أو عن غلبة ظن. هذا هو الذي ندين الله به، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت: ولماذا أمرت من وجد الماء أثناء الصلاة أن يخرج من الصلاة وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا؟ فنقول: نعم، هو دخل ولكن لم يفرغ. لو أنه فرغ لما قلنا بوجوب الإعادة عليه، فهمتم؟ لكنه وجده قبل الفرغ. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، واختاره كما ذكرت لكم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى ذلك المأسور، فإذا أسر الإنسان في مكان لا ماء فيه ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. وكذلك يفرع عليها المريض العاجز عن استعمال أحد الطهورين، فإذا لم يستطع المريض بالنظر إلى حالته العارضة أو المرضية أن يستعمل لا ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت ولا إعادة عليه. وكذلك المحروق الذي لا يستطيع أن يستعمل شيئا من هذه الوسائل لا ماء ولا ترابا إذا كان ممنوعا من استعمالهما طبا فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله. فإن قلت: وما الحكم لو كان فاقدا لأحد الطهورين الآن لكنه يجزم بوجود أحدهما بعد خروج الوقت؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الوقت آكد شرائط الصلاة، كما سيأتينا في قواعد المواقيت إن شاء الله، أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز لك أن تسخر هذا الشرط لغيره من الشروط فتراعيها على حسابه، لا، بل هو أقوى الشروط على الإطلاق. فجميع الشروط هي التي تسقط مراعاة لهذا الشرط، فإذا كل الشروط فإنها تعتبر خادمة للوقت، لاشتراط الوقت. فمتى ما تعارض أي شرط معه فإننا نسقط هذا الشرط ونبقي اشتراط الوقت. وبناء على ذلك فأي شرط فقده الإنسان في الوقت من شروط الصلاة وكان يعلم وجوده ولكن بعد خروج الوقت فإنه لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، بل الواجب عليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله حتى وإن كان يعلم أنه يجد هذا الشرط ولو بعد خروج الوقت بدقائق، ولو بعد خروج الوقت بدقائق. واختار هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد يستدل على هذه القاعدة بالواقعة التي حصل فيها تشريع التيمم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء لما انقطع عقد عائشة فأبقى الجيش يبحثون عنه فقالت فأقاموا على غير ماء وليس معهم ماء، فحضرت الصلاة فصلى بعضهم بلا ماء ولا تيمم، بلا ماء لعدم وجود الماء وبلا تيمم لأنه لم يشرع التيمم بعد. فلما فقدوا وسيلة التطهير صلوا على حسب حالهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإعادة هذه الصلوات التي صلوها قبل نزول مشروعية التيمم، مما يدل على أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن الجواز ينافي الضمان، فأي شيء أجازه لك الشارع فلا ضمان فيه، وقد أجاز لك الشارع أن تصلي في الوقت على حسب حالك ولو كنت فاقدا للطهورين، فلا يمكن أن يلزمك الشارع بعد ذلك بضمان الإعادة، إذ كيف يجيز لك ثم يضمنك؟ فإن الجواز ينافي الضمان. وبناء على ذلك نكون قد انتهينا من القواعد والضوابط المتقررة في هذا الباب العظيم وهو باب التيمم، ولعلنا قد أتينا على جملة على أكثر مسائله مفرعة على هذه القواعد. ثم وصيتي لكم بعد ذلك يا إخواني بحفظ هذه القواعد، وما أطيب طالب العلم لو جردها عن فروعها وأدلتها ثم أدمن النظر فيها أو سجلها بصوته وأدمن سماعها حتى تتكيف حافظته ويتكيف نطق لسانه على سرعة استحضارها ويسر النطق بها، فإن سرعة استحضار القاعدة ويسر النطق بها هذا مكسب كبير لطالب العلم، فلا تبقى هذه القواعد رهينة تلك الأوراق، أريدك أن تكثر النظر فيها وأن تدمن سماعها هي لوحدها بغض النظر عن أدلتها أو فروعها، فما دمت ضابطا لأصلها فلو نسيت فروعها فإنها لا فإن نسيان فروع فإنه نسيان لا يضرك إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.